بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحكم على الناس والآراء والأقوال يكون أيضا بعدل، حتى وإن كان هذا الرأي يكون عدوما أو خصما، وإنما تكون وسطا عادلا في الحكم على قوله دون أن تحكم بهواك أو أن تفرض أو أن تفرض، وإنما تكون وسطا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فصل مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم بالوسطية، يعني الأمم السابقة، وذلك من عدة أوجه. لف العقيدة، حديث ذات العقيدة، واستفترق علماتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة في العقيدة. أما الفرق في أما الاختلاف في الفروع أصول للعقيدة، الفروع هي العبادة والمعاملة، فهذا الخلاف إما أن ينقسم إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. خلاف السائغ لا إنكار فيه، وهذا له أسباب، ممكن يكون الدليل يخفى الدليل، يعني لا نص جلي يقطع في المسألة، لا نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جاز، فعندئذ نقول إن الخلاف ده سائغ. أما الخلاف غير السائغ ما يضاد الدليل، لكن هذا إن قال به صاحبه فيدخل في جملة العصاة، لكن الخلاف الذي المذكور به افتراق المذكور به المقصود به في الحديث افتراق العقيدة كما سنبين. يقول: وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الأمم، يعني الأمم السابقة، وذلك من عدة أوجه. ففي حق الله تعالى كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص، فتلحقه بالمخلوق الذي يقرأ التوراة يجد نماذج من ذلك، عياذا بالله تعالى تنقص الله سبحانه وتعالى. وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل، أما هذه الأمة فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق المخلوق به سبحانه وتعالى، ففي وسط. وفي حق الأنبياء كذبت اليهود عيسى بن مريم وكفرت به، بل قالوا عنه أنه ابن زيد، وغلت النصارى فيه حتى جعلته إلها، أما هذه الأمة فآمنت به بالقلوب، يعني عبد الله ورسوله، وقالت هو عبد الله ورسوله. إذ أنزلت هذه الأمة عيسى بن مريم عليه السلام عن قول يهود في أنه ابن زينة، قال الله عز وجل: وإنه صديقة. وكذا أيضا نحن نصدق به، هم كذبوا به، نحن نصدق أنه عبد الله ورسوله. كذلك أيضا ننزه عيسى بن مريم عليه السلام عن قول النصارى فيه أنه إله أو ابن لله، بل هو عبد الله ورسوله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تنزلوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها كما بالغت النصارى في عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي العبادات النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة، بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث، يعني لا يستنجون. يكون الواحد منهم يصيب البول ثيابه و ويقوم ويصلي في الكنيسة. واليهود بالعكس، اليهود بعكسهم. لذلك النصرانية لما حرفت جاءوا إلى جميع الشعائر التي يقوم بها اليهود فخالفوهم فيها. وجدوا اليهود يغتسلون من الجناب تركوها، وجدوا اليهود يستنجون تركوها، وجدوا اليهود يحرمون لحم الخنزير فأكلوه، وجدوا اليهود يجامعون الحائط ولا يجامعوها في البيوت. يعني اليهود يقولون أن المرأة الحائط إذا لمست شيئا نكستها، ولذلك كانوا يخرجونها خارج البيت. وأما النصارى فأتوا الحائط، يخالفون اليهود فأتوا الحائط. أما هذه المناصب بالنسبة مثلا للحائط فقالوا إيه؟ نجاستها الدم الذي يخرج منها فقط، وأما بدنها فطاهر، ريقها طاهر، تؤكد تشارك، بل ولزوجها أن يستمتع بها بالمباشرة ويبتعد عن المكان الذي ينزل منه الدم حتى تطهر، كما قال الله سبحانه وتعالى. فيقول واليهود بالعكس إذا أصابتهم النجاسة فإنهم يقرمونها من الثوب. يعني هنا مثلا نجاسة في الحتة دي يعملوا إيه؟ يقطعوا الصوف، يقطع الحتة اللي أصابتها نجاسة من الثوب. ربنا سبحانه وتعالى إحنا نزلنا إيه؟ ربنا رفع عنا الآثار والخطايا. لو في نجاسة نزلت على الثوب نعمل إيه؟ نغسل. ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على أيدينا من قبلنا. الحمد لله رب العالمين، شرعتنا شرعة سامحة سيرة لا تضيق فيها، لا تجديد، لا آثار لا أغلال كما كانت في الشرائع السابقة. يقول حتى إنهم يبتعدون عن الحائط، لا يؤكلون ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة فالمصر فيقولون لا هذا ولا هذا، لا يشط الثوب ويصاب بالنجاسة، بل يرسل رسما حتى تزول النجاسة منه يصاب به، ولا يبتعدون عن الحائط بل يؤكلونها ويباشرها زوجها من غير جماع. وكذلك أيضا في باب المحرمات من المآكل والمشارب، النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات، استحلوا الخبائث وجميع المحرمات، يعني يأكلون من الخبائث وجميع ما حرم الله سبحانه وتعالى لا يتورعون من ذلك. واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. سبحانه وتعالى. أما هذه الأمة هم وسط، أحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. القصاص، القصاص فرض على اليهود، والتسامح عن القصاص فرض على النصارى. أما هذه الأمة فهي مخيرة بين القصاص والدية والعفو مجانا. يعني النصارى لو قتل واحد منهم عمدا فإنه مشروع في شريعتهم أنه يعفى عن القاتل، أنه يرفع عن القاتل. اليهود كان عندهم قصاص، شرعتهم قصاص، شرعتنا احنا ايه بقى؟ قال الله سبحانه وتعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. انتوا ايه السلطان؟ السلطان القوي، النفس للنفس او يعفوني. يعفون إلى يعفون عن القصاص إلى الدين، ولهم أن يعفوا عن الدين مجانا. ليهم ثلاث خيارات: إما النفس لنفس أن يقتلوه في وجود الحاكم، أو أن هم يعفوا عنه إلى الدين، أو أن هم يعفوا عن الدين إلى العفو مجانا، يعني ما يقوش من أحكام. ثلاث خيارات لهم لهذه الأمة. فكانت الأمة الإسلامية وسطا بين الأمم، بين الغلو والتقصير. فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى، يعني وسط. زي ايه بقى وسط في ايه؟ تعالى نشوف كده أهل السنة والجماعة وسط في ايه بالظبط بين الفرق اللي هي خلفنا في مسألة العقيدة وهي ما زالت من الأمة. قال: فهم وسط في باب صفات الله تعالى، فإن أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل الجهمية، التعطيل بمعنى النفي الإخلاء، يعني نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفاته. الجهمية اللي هم غلاته نفوا الأسماء والصفات كأنهم يعبدون عدما، كأنهم يريدون أن يصفوا أنه ليس هناك إله في السماء والأرض. والمعتزلة من الجهمية الوسط، أثبتوا الأسماء لكن بدون صفات. ومن الجهمية الأقل الأشاعرة والمتودية، أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، وبقية الصفات حرفوها. هؤلاء هم أهل التعطيل. أهل التمثيل المشبهة عياذا بالله، هؤلاء يؤمنون في مقابل بدعة الجهمية. لما خرج بهم ابن صفوان ببدعتها دي، كان في عصر مقابله كان واحد اسم المخاطب، وده مشهور للمفسرين، ده غالى في الاثبات. يبقى الجهم غالى في النفي، هو غالى في الاثبات. فنسال الله العافيه، شبهوا الخالق بالمخلوق، يعني يقولون الله تعالى قال في الحديث، قال في الآية: بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ يدي يد حقيقية كيد الإنسان، كيد الإنسان. يعني هنا إيه بقى؟ شبهوا الخالق بالمخلوق. هذا طبعا الكلام ده كلام كفر، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. احنا نثبت الصفة مع اعتقاد التنزيل، نثبت الصفة، ولكن هذه الصفة لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هذا أمر مستقر في الفطرة. يعني لو الإنسان سبته كده فطرته، تقول له: هل ممكن ربنا يبقى شبهنا كده؟ يقول لك: لا طبعا. الرب العظيم خلق السماء والأرض دي وخلق المخلوقات دي كلها، يبقى شبهنا ازاي يعني؟ مش حد يشبهه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لأنه عظيم، أعظم من كل شيء، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. خلق المخلوقات ما بين شحمة الأذنين لعقد مسيرة 700 عام يخلق فيها الطيب، ورجلاه في الأرض الصفر، والملك من حملة العرش ما بينك بالله. سيدنا جبريل له 600 جناح، كل جناح سد أفق ما بين المشرق والمغرب، فما بالك بالله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فأهل السنة والجماعة وسط بين الجهمية المعطلة وبين المشبهة المبتدعة، وسط الاثنين دول. ففي ناس غالوا وناس فرطوا، أهل السنة وسط في المسألة دي. يقول: الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء، ويقولون: لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأن أنك إذا أثبتت له اسما شبيته بالمسميات. يعني مثلا لما نقول مثلا فلان اسم كريم وربنا اسم كريم، إن أنت بتقول إن ربنا سميت له اسم كريم، إن أنت كأنك إيه؟ بتشبهه بالإنسان. ومعلوم إن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وإن الاسم على الإنسان علم وليس علما ووصف. الله تعالى كريم ويتضمن اسمه صفة الكرم، يبقى علم ووصف. إنما الإنسان علم عليه فقط، ولا يشترط أنه يتضمن صفة الكرم. ممكن واحد اسمه كريم وبخيل، واحد اسمه محمد مذمم يعني صفاته مذمومة، واحد اسمه مسامح ما بيسامحش حد. إنما أسماء ربنا سبحانه وتعالى على أوصاف، على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. يكون شبهته بالمسميات، أو لو أثبت له صفة شبهته بالموصوفات. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. إذا لا يثبت اسما ولا صفة. وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء يكون فهو من باب المجاز. إذا الكلمة اللي اقترحها المعتزلة، اخترعوا الكلمة دي عشان يهربوا من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، قال لك في حاجة اسمها المجاز. دي كلمة مجاز، دي مجاز في اللغة، مع أن في الحقيقة إن العرب عندما تكلموا بلغتهم لم يفرقوا بين الحقيقة والمجاز، بل الأصل في الكلام الحقيقة، ودي معروفة. يعني لما أقول رأيت أسداً، الأسد ده حقيقي ولا حقيقي؟ حقيقي. طب رأيت أسداً حاملاً بندقية، الأسد ده مقصود إيه؟ جندي. هل أنا أما هو هيقول لك إيه بقى؟ الجملة الأولى هنا حقيقة، الجملة الثانية مجاز. طب أنا مش محتاج أقول لك حقيقة ولا مجاز، لأن أنا فاهم من لغتي إن هنا الكلام لما أنا قريت الجملة الأولية إن ده أسد حقيقة، الأسد المخلوق بالخلقة المعينة، ولما قرأت الجملة الثانية من سياقها فهمت إن المقصود بها جندي. إن أنا مش محتاج أقول بقى حقيقة وأقول مجاز، طالما إن أنا فاهم من لغتي كده. يقول لك فلان كثير الرماد، كثير الرماد يعني إيه يعني؟ يعني بيته رماد ممال باب؟ لا، مفهوم في لغة العرب إذا بقول فلان كثير الرماد يعني كريم، يعني الضيوف بيجيله ياما فبيقعد النار ما بتبطلش عنده، وعمال يشمع وبيضيفني. يبقى فلان كريم، ده اللي انا فاهمه من لغتي، واي حد فاهم اللغه. انما هم طلعوا الكلمه دي مسكوا فيها ليه؟ عشان يجي اي صفه من صفات الله لك مجاز. مش حقيقه، ده مجاز. وان وقعوا في تحريف صفات الله سبحانه وتعالى. ينزل ربنا كل ليل، قال لك ينزل ملك، يقول لك دي مجاز، الحديث ده مجاز، النزول هنا مجاز. طب يا عم المقصود ايه؟ يقول لك ينزل ملك. طيب بقيت الحديث في اخره فيقول هل من داع فاجيبه، هل من مستغفر فاغفر له. طب الملك هيقول هل من داع فاجيبه؟ الملك هيشرك بالله؟ الملك هيجعل نفسه ندا لله ان هو اللي يجيب دعاء الناس؟ شوف الجمعه يعني عايز يهرب من حاجه يقع فيها شد. طب فيها ايه لما تقول ان ربنا سبحانه وتعالى له صفات تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى ليست كمثله شيء؟ صفات عز وجل يثبتها كما قالها سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بها ونصدق بها ولا نشبه بصفات المخلوقين ونقطع الطمع عن إدراك كونها وحقيقتها. الله أعلم صفات ربنا دي الله أعلم. بس إحنا فهم لغة العرب إن معنى الصفة دي كذا في لغة العرب، لكن حقيقتها إيه بالنسبة لله إحنا ما نعرفش. الله أعلم. يبقى ده اللي إحنا نعمله فيها إيه لما في باب صفات الله سبحانه وتعالى تعمل كده. الأشاعرة يقولون أثبتوا لله تعالى سبع صفات. يقول لله سمع، لله بصر، بس يقول لك ايه؟ سمع الله على ما يليق بكماله وجلاله، سمع الانسان على ما يليق بضعفه وعجزه، كويس جدا، ما تسمع جدا، يقول لك لا بس في الصلاح صفات ربنا، طب ما كمل القاعده دي في كل صفات ربنا سبحانه وتعالى، كل الصفه دي لله تعالى دي على ما يليق بكماله وجلاله. صفة الإنسان عما يليق بضعفه حالي عجزه إنه مخلوق، ويبقى نجمع بين الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال هو سميع بصير قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يبقى ده بالنسبة لي اللي هم الجهمية. يقول والمعتزلة، المعتزلة من الجهمية ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. يقول لك إيه؟ إن أسماء ربنا عليم بس بدون علم، اسم ما يتضمنش صفة، عليم بدون علم إزاي؟ هو في حد يتسمى اسم، يعني أنت بسميت فلان باسم واخد بالك بدون صفة؟ يعني ممكن واحد اسمه محمد خلاص لك من اسمه وبعدين لقيت محمد ده مقار تقول له ده انت مكار، طب ايه اللي خليك تخليك تطلق عليه الاسم ده؟ اللي انت لقيت منه صفه ايه؟ المكر. لقيت منه الصفه دي عشان كده بدات انت تقول له ايه؟ تطلق عليه اسم دي، وفي واحد تطلق عليه لقب. لقب المعروف بيه مشهور بيه كده. ليه لقب ده؟ ان هو مشهور بيه، مشهور بالفعل ده. في واحد لقبه العفريت. وواحد مش عارف لقبه ايه، طب ليه الناس قالوا العفريت؟ وليه قالوا عليه مثلا فلان ده مثلا مشاغب، فلان ده مش عارف ايه، مش اسم بدون صفه، انما اسم يتضمن صفه، يبقى مفيش كده خالص. تيجي عند ربنا سبحانه وتعالى تشوف التناقص، التناقص لله، يقول لك اثبت الاسم بس ما تثبتش الصفه، عليم بدون علم، سميع بدون سمع، بصير بدون بصر. دول مين؟ دول المعتزلة. والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، نفي صفات الله. لكن بعضهم معطل عاطلا كاملا زي الجهمية هؤلاء، وبعضهم باطلا نسبيا مثل المعتزلة والأشاعرة. وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات ويقولون يجب ان نثبت لله الصفات لانه اثبتها نفسه، لكن يقولون انها مثل صفات المخلوقين، نعوذ بالله. فهؤلاء غلوا في الاثبات، اهل التعطيل غلوا في التنزيل. المساله دي مساله مهمه جدا جدا. ابنك وهو صغير بتربيه لازم تربيه على تعظيم الله، لازم تربيه على تعظيم الله، ولازم تخبره عن الله، وتعظم اليه الله سبحانه وتعالى. ينتج عن ايه؟ ان احنا نسيب بدري كده. تلاقي طلبه دخلوا في الاعدادي، دخلوا في الثانوي، لكن يخش ليه؟ هو ما عرفش حاجه عن ربنا. لا يعرف من ربنا. وانا عشان انا مدرس فانا اعرف الموضوع ده بخبره. تلاقي بعض الطلبه بتسالك اسئله لانه ما لحقش حد يقول له مين ربنا سبحانه وتعالى، هو مش عارف مين. لما يشوف لما يتفرج على فيلم كرتون ولا فيلم مثلا يحكي عن عصر الإغريق القدماء. طبعا كان الإغريق الآلهة عندهم متعددة، وجايب بقى إله في الصورة بقى في الفيلم هو بيتكلمني وأنا هغرق وأنا هعمل، والآلهة دول بيصارعوا والآلهة دول بيتقاتلوا، والإله ده بس غلب الإله ده. فالولد يطلع في دماغه ايه؟ ان اللي شايفه ده، لانه ما لقاش حد يقول له ايه؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه مصيبه كتير؟ وده اللي بيخلينا نسمع دلوقتي يقول لك في الحال. لسه واحد كلمني امبارح يقول لي ستة اطباء دخلوا دائره الاحاد. اطباء طبيب، يعني ايه طبيب؟ يعني واخد راجل متفوق جدا في الثانويه العامه ودخل كليه الطب، حصل على شهاده طب وبقى دكتور طبيب بيمارس الطب. يا بابا المساله مش مساله شهاده ولا مساله انه حصل اعلى الشهادات، المسألة التربية الإيمانية عشان ينفعوا العلم ده. المدرس اللي بيدرس في الفصل لو ربط العلم اللي بيدرسه الطالب بالله تعالى يربيه إيمانيا. يعني مدرس التحية ده هو بيدرس كده وكل الطلبة بص يا ابني الجهاز الهضمي، بص الجهاز التنفسي، بص الأكل إزاي، ويقعد يشرح له ويذكر له آية في جسم الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وإنه يقول له سبحان الله بص ربنا خالق، بص ربنا خالق المصور سبحانه وتعالى، شوف خلق فينا إيه، بص كذا وكذا، يربطه بالله إيمانيا، يربطه بالله سبحانه وتعالى. إنما في ناس مش هذا كده، عليه إيه دخل الدين في الموضوع؟ إيه العلمانية؟ إيه دخل الدين؟ مادية يتعلم بس ما تقولوش ربنا، ما تقولوش الدين، وبالتالي يطلع نتيجة ايه؟ يشب الطالب يشب ويتخرج معرفش حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وكماله سبحانه وتعالى. وما ينبغي له عز وجل من صفات العظمة ينبغي له من التنزيه، معرفش حاجة. وبتيجي بقى أي دعوات بقى أي واحد يلطش في كلمة يكلمه كلمتين يوم جاب مؤعرض عن الله سبحانه وتعالى، مع ان اللي يلحد ده في الحقيقه لم ينتفع باعضائه، لم ينتفع بعقله، لم ينتفع بعينه، لم ينتفع بعضو من اعضائه، لان كل شيء فيه آية يدل على انه الواحد سبحانه وتعالى. كل شيء ده ابسط قاعده عقليه، ما من موجود الا له موجب. الكوبايه دي ما وجدتش نفسها، ولا انا وجدت نفسي، ولا السنه دي وجدت نفسها، ولا الارض دي وجدت نفسها، لازم موجد. ما فيش حد قال انا اوجدت السنه ولا اوجدت الارض ولا اوجدت شيء. اللي قال انا اوجدت هو واحد بس، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو إله واحد بس من ألف إله، مفيش حد قال أبدا أنا خلقت السماء ولا خلقت الأرض. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، مقدرش يقول الناس كده. النمرود قال لهم أنا ربكم الأعلى لما سيدنا ابراهيم قال له ان ربي الذي يحيي ويميت، قال له انا احيي واميت. يعني رجال الدين امر بقتل واحد واستقطب الثاني، قال لك اهو انا قتلت واحد جدا، مع ان سيدنا كل اللي سمع عارف ده كذاب، لان المقصود هنا مين اللي بيميت الانسان؟ مين اللي بيميته؟ ومين اللي بيحييه؟ أم سيدنا إبراهيم انتقل من دين الثاني قال إيه؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الآن يعني ربنا كل يوم الشمس تيجي من المشرق كل يوم في لحظة معينة اللي بيطلعها من المشرق ربي إلهي. لو أنت ربه إله كما عايز وقت تقول لها اطلعي من المغرب دلوقتي فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر يعني انقطع اتخرس معرفش ينطق معرفش يتكلم لأنه كده انقطع عن المحاججة عنده إزاي ده أنت عاجز أنت مخلوق عاجز. فانتقل إلى ذلك مين بقى قال كده؟ مين اللي أوجد كده؟ الكلام ده محتاجين نكلم فيه الناس نكلم الناس بتوحيد الربوبية بتوحيد إن ربنا الرب الخالق العظيم سبحانه وتعالى أدلة ذلك في الكون أدلة ذلك هنا وهنا وهنا ونكلم في الناس وننشأ النشأ ونبين له العقيدة دي عشان النشأ ده ينشأ معظم لله سبحانه وتعالى عارفا ربه تبارك وتعالى. ولا يمكن أبدا أن نعالج الخطأ بالخطأ. يعني إن وجد مثلا تطرف من بعض الناس أو وجد أفكار خاطئة من بعض الناس مش معناه مش علاج الخطأ ده إنك تجفف منابع اللي بتعالج الناس بيه. إنما لا الدين ده مش دعوة ما الدين موجود لكن في ناس فهمته غلط في ناس انحرفت في الفهم. يبقى أنت واجهها الفكر بالفكر علمه ناقشه نظره حاجبه رجعه عن فكره اللي هو فيه. العلم الفكر يواجه بالفكر عمر الفكر ما يواجه بالقوة إنما الفكر يواجه بالفكر علني. إنما أنت لو واجهته يقول لك ماشي بموجة وبطلها طب مش عارف يعمل حاجة في الموجة دي وجاي يشتغل من تحت بس اشتغل من تحت الترابيزة اشتغل في السلاتين لأنه إيه؟ بيظهر أنت بتواجهه بالقوة طب أنا مش هظهر لك بقى أنا هشتغلك من تحت ويبدأ ينخر في البناء دون أن تعلم به اللي هي أحلى هالة. يعني انت ليه تعرف منها احلقها لك واحتفار بعادة المجتمع وهبث فكر في المجتمع ده انا عايزه. انما ده يواجه ازاي؟ يواجه بالفكر. اقعد معاه هات له عالم يناقشه هات له عالم يحاججه هات له عالم يتكلم معاه ويصلح له في دماغه ويقول له انت المعتقد ده غلط المفروض الصح كذا كذا كذا كذا. انما خطأ يواجه بالخطأ فعلا مصائب أكتر. يعني الحال ده مصيبة كبيرة جدا ده مصيبة كبيرة مش معناه ان الناس تبعد عن الدين يبقى الصح ده بالعكس اللي يبعد عن الدين ده في الحقيقة ما عندوش اي مبدا. يعني مثلا افترض دلوقتي عدو جاي يحتل البلد الملحد ده وده ما عندوش دين خلاص ما عندوش دين طب هل هيواجه الناس دي؟ طب يواجهها بأنه فكر أنه معتقد. طيب في واحد يواجه بقومية بوطن قومي بلد في واحد يواجه بلد القوم ودافع عنه لأن ربنا أمر من كده لإعلاء كلمة الناس سبحانه وتعالى المرضى مين؟ بالتالي سهل جدا إن أي قوة فاسدة هي تختطف يبيع بلد ويتجسس على بلد ما عندوش مادة يمنعه مش حاجة تمنعه. ولذلك بنقول إن المسألة دي من أخطر المسائل. لذلك أول مسألة يجب أن تعلم من ربك أول سؤال هتسأل عنه في القبر من ربك أول سؤال من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ده أول سؤال سأل عنه الإنسان في القبر من ربك؟ طيب إحنا بقى ربنا عيالنا إنهم من ربنا؟ ما لازم نقول من ربنا سبحانه وتعالى هم معظم ربنا عند الطفل من هو صغير، من هو صغير ده هو بيرضع كده، ترضع مع العقيده. كما قال العلماء رحمه الله من سلفنا، كان يستحب ان يلقن الطفل عندما يعرض عنه لسانه لا اله الا الله. اول حاجه اول ما ينطق كده لا اله الا الله، مش يقول لا، مش يقول بابا وماما، اول حاجه يقول لا اله الا الله. تفضل بالمناظرة بدور ام، تفضل بالمناظرة ما في فيه وتكلمه، يبقى كده ايه بينشئ الطفل تعظيم الله، تعظيم حق النبي عليه الصلاه والسلام، معرفه حق الدين، تعظيم الدين. هي التربية والنشأة التي يجب أن نربي عليها أولادنا، نربي عليها أولاد المسلمين كل في مكان، كل في مؤسسة، كل مؤسسة تقوم بالواجب عليها، كل مساجد أن تقوم بالواجب عليها، لا بما تراه هي إنما بما يجب عليها شرعا. يقول: فهؤلاء غلوا في الإثبات، وهؤلاء غلوا في التنزيل اللي هو التعطيل. فهؤلاء قالوا: يجب عليك أن تثبت لله وجها، هذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. قال: لأن الله غضبنا بما نعقل ونفهم. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم صح، هي صح إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، بس في آية ثانية بتقول: ليس كمثله شيء. إن أتثبت لله وجها على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وتقطع الطمع عن إدراك كيفية كون هذا الوجه. الله أعلم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء. خلاص، يبقى ده في إيه؟ في إثبات وجه الله سبحانه وتعالى. فهو على زعمه والعياذ بالله على أحسن واحد من الشباب الإنسانيين، ويدعون أن هذا هو المعقول. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: نحن نأخذ بالحق من الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيل فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل. عشان كان يكون إثبات بلا تنفيذ، وتنزيل بلا تعطيل. أنت وسط، خد الحق عند كل واحد، الحق عند الإثبات لله وجه، صح، فإحنا نقول لله وجه. ده انا خدته منك ده، وسبت لك ايه؟ اديت بارد في الاثبات حتى شبهته بالانسان، وخدت انا من المعطل اللي نفى الصفات لا بزعم ان لا تنزيل الله، يبقى انا خدت منك التنزيل ده، وقلت ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمثل بشيء. فلا معطل بل إثبات بلا تمثيل، وتنزيل بلا تعطيل. نحن نثبت ولكن بدون تمثيل، فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا. والخلاصة: هم وصفوا في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين. يعني إيه متطرف؟ متطرف يعني خد بالطرف، بعد عن الوسط. الوسط هو سبب الوسط ده، وخد الطرف ده، سبب الوسط ده وخد الطرف ده. ما يقول شريعة ربنا ما تنفعش المتطرف، اللي يقول ما ينفعش البلد الا التحرر من الدين ده متطرف. يعني متطرف ساب الوسط ومسك في الطرف، راح هنا والتاني راح هنا وساب الوسط. فهنا دول خدنا الطائفتين متطرفتين، ده بيبقى مصدر الوسط. طائفة غلط في التنزيل والنفي، وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وطائفة غلط في الإثبات وهم ممثلة. وأهل السنة والجماعة يقولون: لا نغلو في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ده أول حاجة في باب صفات الله. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، القدرية والجبرية. دول بص، دي طائفة متطرفة ودي طائفة متطرفة. الوسط بقى، تعالى نشوف الوسط اللي هم أهل السنة. باب مين؟ باب أفعال الله تعالى. طائفة قالت إيه؟ هذا الإنسان مقبول. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل له إرادة ولا قدرة ولا اختيار، واللي بيعمله ده هو فعل ربنا العكس. ده مين؟ دي طائفة اسمهم الجبرية. حتى قال قائلهم قال تركه في اليم مكتوفا ثم قال إياك إياك أن تحتل بالماء. مربوط واحد مربوط في مية يقول له إياك إياك أن تحتل بالماء، نعوذ بالله. يعني إيه مربوط؟ قال لك الإنسان عامل زي الريش مهب الريح، الريشة بتعمل إيه؟ الريح تجيبها كده وتجيبها كده. الريشة اللي ليها إرادة ولا ليها قدرة ولا ليها اختيار؟ دول مين؟ دول الجبرية. ولذلك دول الفطرة بتاعتهم تنفي الكلام ده، الفطرة بتاعتهم تنفي الكلام ده. كما حكى ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، وده كتاب قيم جدا، كتاب ابن الجوزي تلبيس إبليس، ذكر تلبيس الشيطان على الطوائف كلها. فحكايات مشهورة في كلها. راجل من الناس اللي بيعتقد الاعتقاد ده ان كل شيء موجود في الكون يبقى ده ربنا عايزه واحنا ما لناش اراده ولا قدره فيه، وبالتالي ما ننكرهوش. يعني السنه بتكبر ايه؟ براد الله ده براد ربنا عايز ايه؟ في ناس بتقول الكلام دلوقتي بس ايه؟ ما بيقولوش في كل حاجه. مش هنقول هم جبريه لا، بس هم ناس مش فاهمين المساله كويس. تعالى كده، رجل دخل على امرأته فوجدها تزني، فهرع إلى السيف، جرب السيف. الفطرة دي إيه؟ الفطرة بين فطرة كل إنسان جرب السيف وجاي إيه؟ هيتم. فقامت امرأته في وجهه وصرخت قالت أتكفر إنما زنيت بفضل الله وأنا بإيدي حاجة. ده ربنا العكس كده، ربنا العكس كده الموضوع ده. أما هو إيه؟ أستغفر الله. يستغفر ويتوب إن هو قام ومسك السيف وعايز يضربه. الفطرة ما تكونش كده، العدة مفطورة على غير ذلك. طب يا عم أنت اللي بتقول أنت مجبور ومالكش إرادة وقدرة، لو جوعت بتقول ربنا عايز اموت من جوع ولا بتقوم تجري تدور على الاكل؟ ها؟ يقوم يدور على الاكل. اشمعنى في الاكل مش مجبور؟ اشمعنى في الاكل مش مجبور؟ قمت تجري. طب لما قمت جريت تدور على الاكل، جريت بارادتك وقوتك وقدرتك ولا انت برضه كنت مجبور وانت بتجري؟ ها؟ جريت ايه؟ بارادتك. يبقى يا رب ما تروحش تجيب الاكل، اشمعنى في الاكل والشرب؟ وقلت انا مش مجبور، جيت في الصلاه وجيت في ارتكاب المحرمات وقلت انا مجبور. مش كده؟ دول ايه؟ دول طائفه وجدوا بذلك عياذا بالله. وطبعا طبعا زي ده اللي زي دول يفسد المجتمع. لو المتصور كده المجتمع بيمشي كده. كلام طيب جيت انا حطيت ايدي في جيبك خدت الفلوس سرقتها. خلاص؟ سرقت الفلوس من جيبك، دخلت بيها سرقت الفلوس من جيبك، سرقت من بيتك. فاهم معايا ايه؟ لو انت عملت معايا حاجه تبقى انت ايه؟ كفرت. انما سرقت بقدر الله، انا ليا اختيار. ربنا عايز كده، ربنا عايز ان انا اسرق. يبقى اللي اتسرق فلوسه بقدر الله، اللي اتقتل بقدر الله، ومش حد يحاسب حد ولا حد يباخد حد. لان ده ايه؟ ده كل ده احنا ملناش في اختيار، ده ربنا اللي مقدره علينا، ملناش في اختيار. خلاص؟ بونابرت لما جه مصر كان الصوفيه في الاوقات دي، الصوفيه صارت في العالم الاسلامي مسيطره عليه ما يقرب من قرنين من الزمن. يمكن الناس الحمد لله اتنورت موبايل جدا الناس دلوقتي الحمد لله رب العالمين، يعني الناس بقت تفهم حاجات كتيره جدا جدا، بعكس اللي كان ايام الاوقات دي كانت الصوفيه وخرافات الصوفيه وزعفرات الصوفيه كل ده كان منتشر في المجتمع لدرجه ان بونابرت لما لقى المصريين بيتقاوموه قام كاتب لهم منشور. من ضمن العبارات اللي في المنشور قال لهم ان الفرنسويه دخلوا مصر بقدر الله، وانتم عندما تقاومون الفرنسويه فانتم كده كفرتم بالله وتخالفون ديننا. ايه رايكم في الكلام؟ ايه رايكم؟ عشان كده معظم القوى الاستعماريه او القوى الاستعماريه تعمل على نشر التيار الصوفي. ليه؟ لان هم قدريه في المساله دي. احنا ربنا عايز كده، احنا ربنا الكلمه اسمها ربنا عايز كده. ربنا عايز كده يعني ايه؟ ما ربنا صح قدر كده عشان يبتليك انت عشان تعمل ايه؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ربنا قادر ينتصر منه، ولكن ليبدو بعضكم ببعض. ربنا يشوف تعملوا ايه، ودي اختبارات وامتحانات. اليهود محتلين المسجد الاقصى، الناس يقول لك ايه؟ يقول لك اصل ربنا صح عايز كده، هم ربنا عايز يحتلوا المسجد الاقصى، ربنا عايز ان هم يولعوا في المسجد الاقصى، ربنا عايز كده. ربنا سبحانه وتعالى مقدر كده اه، بس عشان تشوف انت هتعمل ايه وانت هتعمل ايه والدوله اللي فيها هتعمل ايه والدوله اللي فيها هتعمل ايه عشان تشوف هتعمل ايه. ذلك ولم يشاء الله انتصر منه ولكن يبلغ بعضكم بعض. السارق اللي جه سيدنا عمر مثلا عشان يقطع ايه قال يا ايها المؤمنين لما تقطع يدي انما سرقت بقدر الله، يعني ربنا مقدر عليا ايه سهل تقطع ايدي ليه؟ قال وانا اقطع يدك بقدر الله، وانا اقطع يدك بقدر الله. ربنا كاتب انت هتسرق وسيدنا عمر هيقطع ايدك، يبقى هنا يدفع قدر بقدر. زي ما انت عطشان قدر وعطش اهو بتدفعه بقدر الري تاخد الميه وتشرب، ان انت دفعت قدر بقدر. جعان بتنزل دور تدفع قدر بقدر، وهكذا كل شيء الدنيا مبني على كده اسباب مسببات. الدنيا مبنيه ان انت في قدر، قدر ربنا قدره، بس اللي بيدفعه القدر ده مش حد ابدا ما بيدفعش القدر تاني بقدر. اي واحد بينزل بيه قدر بيدفعه القدر تاني. العربيه لو اتعطلت يقول ربنا قدر كده وتسيبها قاعده كده وهتصلح منها نفسها، ها قالوا كده، ولا انت بتاخدها وتاخدها للميكانيكي وتصلحها، تدفع ايه؟ قدر بقدر. الحياه ماشيه كده، كل الدنيا ماشيه، كل بني ادم في تصرفاته بيدفع قدر بقدر. مش معنى عند الحلال والحرام قلت بقدر لا، يبقى زي ما انت بتدور على الاكل والشرب وبتدور على كل حاجه وكل حاجه اثبت فيها اسباب مسببات وقلت بقدر يدفع بقدر، وقلت ليه اراده وقدره في كل حاجه، اراده في الصلاه، اراده وقدره، ربنا ما ظلمكش، ربنا ما ظلمكش، هو ما رفضك بالظلام من العبيد وصبر، حد مسك وصبر، سيب الحرام، اعمل الحلال، ما انت ليك اراده وقدره تقع بها افعالك، والله عز وجل خالق ارادتك وافعالك سبحانه وتعالى، لكن ما تجيش تقول لي في الصلاه ربنا كاتب عليك، لو ربنا عايز انا صادق صادق. لو ربنا تعالى في الاكل والشرب ما قلتش ايه كنت تدوه، لو ربنا عايزنا اشبع هشبع، ايه الناس اللي بتعملها تلف في الشوارع وتروح الشغل وتجيب فلوس وتضيع فلوس، ليه انت ناس الناس مجنونه دي؟ لكن لو هم عايزين يشبعوا ربنا هيشبعهم وهم قاعدين، حد يقول كده؟ في عرف الناس ده ايه؟ ده مجنون بطل مش بتاع شغل ولا ينفع، ولو جت بنتك هتجوزها؟ مش معنى كده في الصلاه والعباده وجاي تقول لي دي كلمتين دول، يبقى في الصلاه والعباده يبقى لازم تجري الصلاه وتقرا الصلاه وربنا ما ظلمكش بشيء، كل حاجه واضحه. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم كل حاجة وقعها عندك عن نفسك جوه حال الحال نفس مطمئنة تأمرك بالخير في ملك بيأمرك بالخير كل ده خير مش كده؟ يبقى ده بالنسبة لمين؟ دول الجبرين. يبقى باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام متطرف ومتطرف وواسط. الأول آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا فيه البتيل حتى سلب الإنسان قدرته واختياره وقالوا إن الله فاعل كل شيء وليس للعبد اختيار ولا قدر وإنما يفعل الفعل مجبرا عليه. بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله أمر الله ولهذا دخلت من بابهم أهل الاتحاد والجنون وهؤلاء هم الجبرية. يعني إيه دخل؟ يعني يقول فعل العبد وفعل الله استغفر الله يعني أعوذ بالله يعني ربنا يعني مثلا حصل شرك على الأرض ربنا طلع اسمه يعني الشرك لا يعني ده فعل ولذلك الكل الاتحاد وإيه؟ أعوذ بالله وربنا حالف كل شيء يعني كل شيء واضح حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا رهيب في كنيسة الكلب صفراء زي ما صفراء الكلب أمعى مش ليه عن ربنا ربنا زي عن ربنا حالف كفروا كفرا أكثر من كفر النصارى. النصارى قالوا ان ربنا حلف مين؟ عيسى عليه السلام. اما دول بقى جعلوا ربنا حلف ايه؟ كل شيء. الاتحاديه بقى لصلاح فين؟ قالوا باتحاد العبد بالرب. يقول لك انا هو وهو انا. أنا هو هو أنا ده مين؟ ده الاتحادية والحرورية ودول موجودين إلى هنا يعني المصيرين والبهرة والدروس والإسماعيلية كل دول بيؤمنوا إن ربنا حلف واحد من اللي بيعصره المصيرية قالوا ربنا حلف عليه الدروز قالوا حلف الحاكم بأمر الله الإسماعيلية حلف إسماعيل اللي هو ابن جعفر الصادق. شوف ودول حلولين صناعة فيه لا كفر طبعا دخل منهم فداخلوا بابهم. القسم الثاني قال إن العبد مستقل بفعله دول بقى مين؟ دول المعتزلة وليس لله فيه مشيئة ولا تقدير حتى قال بعضهم فقال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا تعلم نسأل الله العافية أما قبل فلا يعلم عنه شيئا وهؤلاء هم القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية دول ينقسم إلى قدرية الأوائل دول القرب دول أدركهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيقولوا إيه بقى القدرية دول؟ يقولوا لا قدر نفوا القدر نفوا القدر الأمر هو نفقه في المستأنف يعني الله لا يعلم الشيء حتى يقع. مين ورث عنهم المذهب ده؟ المعتزلة. عشان كده المعتزلة قدرية قالوا ايه بقى المعتزلة؟ قالوا ان الخير من الله الشر من العبد اي حاجة شر يبقى دي فعل العبد فعل العبد مش فعل ربنا ما خلقش حاجات ما وجداش. ربنا يقول الله خالق كل شيء يقول الله خلقكم وما تعمل يعني وما تعملون يعني الله خلقكم وعملكم. طيب يعني طب ربنا يخلق حاجة شر يعني مثلا تقول تتكلم يقول لك كده يخلق حاجة شر خلي بالك في فرق بين افعال الله ومفعولات الله في فرق بين افعال الله ومفعولات الله افعال الله كلها خلق مفعولات الله عز وجل فيها ما هو خير وفيها ما هو شر. يعني مثلا احنا خلقنا من مفعولات الله يعني مخلوقات الله. ابليس من مخلوقات الله. الخلق نفسه الفعل نفسه ده خير ولا شر؟ خير. طيب المخلوقات بقى اللي ربنا يخلقها يخلق ما شاء يجعل في هذا شرا يجعل في هذا خيرا. ولم يخلق الله عز وجل شرا مرة انما شر حكم زي ابليس كده. ابليس خلقه شر بس خير للمؤمنين. المعركة اللي بيننا وبين الشيطان دي فيها ايه؟ رفعت الدرجات مش انت هيعصي عشان ربنا سبحانه وتعالى قالت عندما قال ابليس لعزت الاولادات اجمعين هو قال ايه؟ ان عبادك انهم مخلصين. يبقى مين المخلصين دول؟ مش هيجاهدوا الشيطان المخلصين كده؟ دول هيجاهدوا الشيطان. الشيطان بيقول معصوم معصوم في مجاهدة بينه وبينه. يبقى هنا بقى يبقى ابليس شر الوجه خير من وجه اخر وخير من وجه اخر لعباد الله المؤمنين هم هيجاهدوه مش هيسمعوا كلام مش هيطيعوه لان بعض الشيطان في الكفر كفر وبعض الشيطان في المعصيه معصيه يبقى هم مش هيطيعوه عشان كده لا خير من وجه وهكذا. الجهاد نفسه خير وشر صح. ما الجهاد ده جهاد يعني اختلع ايه؟ يعني ذات ارواح ذات اموال سبي انساء تدمير ديار. ومع ذلك خدمة ايه؟ يعني لو جه عدو بيه جاي يهاجم بلد ما هو هيضرب هديها ممكن يضرب البنية التحتية ممكن هنسيبوه ولا هتقوم تجاهده؟ هتقوم تجاهده. طب لما تجاهدوا فانا ستموت. بس خير للمؤمنين في ايه؟ اول واحد ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من الامه شهداء. اثنين ان ربنا سبحانه وتعالى يدفع هؤلاء الاعداء بهؤلاء المؤمنين حتى يعبد الله في الارض. عشان زي ما ربنا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لوجدنا ايه؟ صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكروا بها اسم الله كثيرا. الصليبيين لما احتلوا بيت المقدس عطلوا المسجد الاقصى للنصارى كم سنه؟ 91 سنه. كفر. عطلوا المسجد من الصلاه 91 سنه. طب لو تمكن الكفار من بلاد المسلمين هعطلوها منين؟ من الصلاه. عطلوا المساجد من الصلاه. واخد بالك ممكن هم يمنعوا الناس من الصلاه ممكن وممكن وممكن. كفايه مثلا ايه اسوا اثار الاستعمار الحديث؟ منع الشريعه القابله تخرج من الارض. عملوا على كده وما كانوش بيطلعوا من البلد الا بمعاهده. من ضمن المعاهده ما تتحكمش الشريعه. دي من اسوا اثار الاستعمار. يبقى ربنا شرع الجهاد الثاني سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وفعله. قال صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الصانع وصنعته. يبقى كل فعل نفعله مخلوق وانه هو ايه؟ ها؟ اضحك وابكى وانه امات واحيا. لما بتضحك بقدر الله ولما تبكي بقدر الله وده فعل الرب سبحانه وتعالى. فاهمين يا اخوانا؟ مفيش حاجة أبدا بتعملها خارجة عن خلق الله عز وجل. أنت مخلوق وأفعالك مخلوقة. فاهمين بس بقى إيه؟ تفرق بقى. في أفعال اضطرارية ربنا مش هيحاسبنا عليها. يعني ربنا مش هيحاسبنا. أنا اتوجدت في الدنيا اتوجدت في الدنيا عن وجود يعني في الدنيا. ربنا يسألني عنها. مش هيسألني ان ابويا فلان ام فلان ولا يسالني ان انا طويل او قصير ولا يسالني ان انا لوني ابيض ولا اسمر. انا في في ايديا داخل بيها مش داخل فيها. ربنا سألنا عن عمل الذي وقع بإرادتي، أفعال الاختيارية اللي عملتها بإرادتي واختياري واختياري وإرادتي، إذا ربنا تسألنا عنها سألنا عنها مش كده؟ انت ده الإنسان عامل الإنسان. يعني الإنسان اللي هو مثلا فوق كتب رب فوق أو الناس كده رب فوق لو عمل يعني عمل أي حاجة عشان ما يحققش الحاجة دي مش هيعرف، لازم يعني فوق اللي هو مكتوب اللي هو يجي يصلي، لو عمل أي حاجة تانية لازم هيجي يشوف عشان يقول لك كده اللي هو يصلي. لكن انت ما تعرفش انت مكتوب لك طاعه اربع اصحاب مش كده؟ خلاص يبقى قدر الله السابق احنا مش مطلعين عليه، ولا ندري بمن تكون الخاتمه. لكن انت ربنا مخبط ان انت تروح تصلي. طب ما ممكن تبقى بتصلي كل حاجه ويختم لك بسنه، ده المعصيه دي والله معصية قلب دم يتقل. انت مش عرفت يعني مثلا انا بصلي بقوم انا اروح اعصر ربنا شوية وانا ربنا رجع تاني ينفع كده؟ مش عرفت انت ممكن تروح تعصر شوية وترجع شوية وانت مكتوب خلاص فقط عباد الخواتيم. لما تسالني انت خائف راقي راجي خيط الخفتين من ذنوبه خاف من ربي تعالى، خاف من ايه؟ ان القلب خلق يخاف يخاف نتائج الذنب وفي نفس الوقت يرضى واحد الله سبحانه. خلاص كده فهمنا؟ يبقى ده بالنسبه للمعتزله. او القسم الثالث اهل السنه والجماعه قالوا نحن ناخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنقول ان فعل العبد واقع بمشيئه الله وخلق الله، ولا يمكن ان يكون في ملك الله ما لا يشاءه ابدا سبحانه وتعالى، والانسان له اختيار واراده، وما تشاءون الا ان يشاء الله، وما تشاءون ربنا اثبتك مشيئه. ويفرق بين الفعل الذي يضطر الذي يضطر اليه والفعل الذي يختار في افعال اضطراريه، لان ايه دي مش بحسب النسخ فيها. فافعال العباد باختيارهم وارادتهم، ومع ذلك فهي واقعه بمشيئه الله وخلقه سبحانه وتعالى. يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي بختار الفعل بارادتي بس ارادتي مش منفصله عن اراده الله، ولا قدرتي منفصله عن قدره الله، بل ربنا اللي هو خلق فيه الاراده والقدره. إن انا لما ربنا عملت فعل ربنا هو اللي اقدرني على فعلي، هو اللي اقدرني على فعلي سبحانه وتعالى، هو اللي عانني على فعلي عز وجل. مش كده؟ يبقى هنا قدره واراده بالنسبه للعرب، ولما يقع فعل يبقى ايه؟ ربنا مقدر القدره. ولكن سيبقى عندنا اشكال، كيف تكون خلقا لله ويفعل الانسان؟ الجواب ان افعال العبد صدرت باراده وقدره، والذي خلق فيه ارادته وقدره هو الله عز وجل. ولو شاء الله تعالى سلبك القدره فلم تستطع، ولو ان احدا قادرا لم يرد فعلا لم يقع الفعل منه. كل انسان قادر يفعل الفعل فإنه بإرادته، اللهم إلا من أكره بس. لذلك ربنا عذرنا بالإكراه، فنحن نفعل باختيارنا وقدرتنا، والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو الله تعالى سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا له المنة على العبد لما يتوب، له المنة قبل التوبة وأثناء التوبة وبعد التوبة. طب قبل التوبة إزاي؟ الموفقة في ما تتوب لولاه ما تبت، واثناء التوبه المتى تبت الله عز وجل لو المن عليه، وبعد التوبه لو المن انه قبلها منك، أمننا له سبحانه وتعالى على عبد كل شيء. ولذلك طريق السعادة للعبد أن يسلك طريق ربه ولا يرى لنفسه حالا ولا مقام. ترى نفسك فقيرا، أنا لا شيء، أنا بالله، اللي انت فيه بالله، في نعمة مال بالله، نعمة زوجة بالله، نعمة أولاد بالله، نعمة علم بالله، وأي شيء شايفه بالله، أنت بالله، يبقى بالله ومن الله ومع الله سبحانه وتعالى. يبقى العبد مسيره كده على طول، مسيره كده على طول مع الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة في مسألة القدر. طبعا هو المسائل دي احنا بنفصل فيها لان ما ينفعش الرقيب، يعني اي نعم الكلام ده مر بينا وسياتي بعد ذلك تفصيلا، لكن ما ينفعش الكلام يمر كده حتى لا يوجد شبهه، ما يوجدش شبهه عن بعض عند بعض الحاضرين. لذلك بنفصل الكلام يعني لا سيما في المسائل التي قد دونت شبهه دي مفصل فيها. الوجود معين، وجود ذاتي ووجود حادث. الوجود الذاتي الذي وجد الذي وجد بذاته لمين؟ ربنا. ربنا ربنا ايه؟ وجد بذاته، لم يوجد احد، كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى. وفي وجود حادث، كل موجود حادث بعد عدم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا ولد من عدم، اي مخلوق من عدم وجد خلاص ده وجود حادث. ده دي الموجودات كلها الذي اوجدها هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله موجود، نعم، وصفه الوجود. الله موجود وصفه الوجود سبحانه وتعالى. نعوذ بالله. طيب يعني الأسئلة اللي هي السطحية دي ما تحاولش ان انت تفكر فيها، لكن نفترض افتراض ان احدا سأل هذا السؤال، نقول له لو ان الله عز وجل خلق خلقا مثله، اسم خالق ولا مخلوق؟ ايوه كده، يبقى مخلوق مش كده؟ يبقى هو يا رب الخالق وما سواه ايه؟ مخلوق سبحانه وتعالى عز وجل. ده أصل المسؤول الدين، أصل تقول له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كل ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول له أول حاجة أصول الستة والقدر خير وشر. واحد اثنين، تعال نتفق الأول على اتفاق، في مخلوقات فيها شر ولا مفيش مخلوقات فيها شر؟ خلاص؟ معايا ولا مش معايا؟ في مخلوقات فيها شر. طيب المخلوقات اللي فيها شر دي اوجدت نفسها ولا ليها موجد؟ تمام، يبقى ليها موجد. طب ربنا سبحانه وتعالى خلقه، طب الشر اللي فيها هي اللي خلقته ولا ربنا اللي خلقه؟ هو اللي خلقه. خلي بالك، والشر ليس إليك تأدبا. زي ما المؤمن الجن قال إيه؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. الشر هنا ما نسبوش ربنا، لكن عند الخير الرشد نسبوه ربنا. العلماء يقول لك إيه؟ وأن وهذا من أدب الجن أن عند الشر لم ينسبوه لله. زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس لك. الشر ليس لك يعني تأدبا تأدبا، كما أن أفعال الله لا توصف بالشر. أفعال الله مفعولاته فيها خير وشر، مش كده؟ أفعال الله لا توصف إيه؟ الشر. أفعال الله خير، الله ليس بفعله شر، إنما مفعولاته مخلوقاته فيها خير وفيها شر، والله خالق كل شيء. اللي يقول لك ان مفيش حاجه ما تقولش طب كل ده بيعمل مخلوق في شر، ده مش ربنا خلقه؟ ما انت لما نزل ما قلت، لكن معنى الكلمه دي انت كانك بتقول ان في ده مع ربنا. لان قول المعتزله ده خدوه من مين؟ خدوه من المجوس. المجوس الثانويه يؤمنون بالهين، اله الخير واله الشر، اله النور واله الظلم. يقولوا اله النور هو اله الخير، اله الظلم هو اله الشر. فالمعتزلة خدوا القول بتاعهم ده من قول الثانوية، قالوا الخير من ربنا والشر من عبد العزيز، كأنهم جعلوا عبد خالقهم. نعوذ بالله. نعم.